إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ من المجلس سئل: هل صفات الله تعالى المسكوت عنها مصورة؟ فأجاب رحمه الله: كل صفة لم يصف الله بها نفسه نسكت عنه. فسئل: ورد في استعمال بعض أهل العلم التمثيل والتشبيه، فأيهما أقرب للصواب؟ فأجاب: الصواب التمثيل، فنقول بلا تمثيل لا بلا تشبيه لوجوه. الوجه الأول أن التمثيل هو لغة القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. والمحافظة على لفظ النص أولى من الإتيان بلفظ جديد، فنفي التمثيل هو الذي نطق به القرآن العظيم، فالأولى أن نقول بلا تمثيل لا بلا تشبيه. وثانيا أن من قال بلا تشبيه إن أراد مطلق التشبيه فهو خطأ، لأن هذا لغو، لأنه ما من أحد يقول إن الخالق والمخلوق متماثلان سواء بسواء أبدا. حتى الذين قالوا بتعدد الآلهة لا يقولون إنها متساوية، لأن الناس ثلاثة أقسام: قسم قال بتوحيد الآلهة، وقسم قال بتعددها، وقسم نفاها مطلقا. وممن نفى الآلهة مطلقا فرعون، قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهو كاذب فيما قال، لأن موسى عليه السلام قال له وهو يحاجه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. رد عليه موسى لما جحد بقوله: لقد تيقنت يا فرعون أنه ما أنزل تلك المعجزات التسع الشاهدة على صدق نبوتي إلا رب السماوات والأرض لتكون دلالات يستدل بها أولو البصائر على وحدانية الله تعالى في ربوبيته وفي ألوهيته. فسكت فرعون إقرارا، والله عز وجل قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم تيقنت أنفسهم بذلك وقروا بتلك الآيات باطنا وجحدوا بها بألسنتهم ظاهرة. لكن فيما يقر بأن هناك خالقين وهم المجوس الثانوية الذين قالوا إن للعالم خالقين نور وظلمة، فالخير صادر عن النور والشر صادر عن الظلمة، ومع ذلك لم يقولوا بتساوي الإلهين، قالوا النور خير من الظلمة، لأن النور هو إضاءة والظلمة عدم، والوجود خير من العدم. وقالوا أيضا النور خير من الظلمة في آثاره ومخلوقاته، لأن النور عندهم يخلق الخير، ولأن الظلمة تخلق الشر. وقالوا أيضا النور قديم، ولهم في الظلمة قولان: هل هي حادثة أو غير حادثة؟ فالذين قالوا بإلهين بخالقين لم يسووا بينهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لم يقل أحد بإثبات خالقين متكافئين. ذكر ذلك في درء تعارض العقل والنقل، فقال رحمه الله: فأما إثبات خالقين للعالم متماثلين فلم يذهب إليه أحد من الآدميين. وعلى هذا فأنت إذا قلت بلا تشبيه وأردت بتلك المشابهة المطلقة فهذا لغو من القول، لأنه لم يقل به أحد. وإن أردت التشبيه المطلق من كل وجه فهذا لغو، بمعنى أن الله لا يشابه الخلق في أي شيء، قال: فهذا غلط، لأنه لا بد من الاشتراك في أصل المعنى. فمثلا العلم الخالق له علم والمخلوق له علم، فقد اشترك في أصل المعنى، فهذا نوع تشابه، فكذلك القدرة وكذلك السمع والبصر، وهذا الاشتراك في أصل المعنى نوع من المشابهة، فلا يصح أن نقول بلا تشبيه على وجه الإطلاق. هناك من صفات الله جل وعلا ما ينبغي لكل مسلم أن يتحلى به كالكريم والحليم والرؤوف والرحيم، وهناك من الصفات ما يجب على المسلم أن يقف أمامه موقف الخشوع والذل والخضوع والإخبات كالجبار والمتكبر. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: طريقة العمل بصفات الله تعالى أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم والكريم، فإن الله يحب أن يرى حلاها على عبده، فليمرن العبد نفسه على أن يصح الاتصاف بها له. وما كان يختص بالله تبارك وتعالى كالجبار والعظيم والمتكبر فيجب على العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد نقف منه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد نقف منه عند الخشية والرهبة. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الوجه الثالث: إذا قلت بلا تشبيه فإن من الناس من يرى أن إثبات الصفات تشبيه، وعلى هذا فإذا قلت بلا تشبيه صار المعنى بلا إثبات الصفات، لكن إذا قلت بلا تمثيل صارت بغير احتمال، فلهذا صار التعبير بنفي التمثيل أولى للوجوه الثلاثة التي ذكرت. فذكر الشيخ رحمه الله الوجوه التي لأجلها يقال بلا تمثيل ولا يقال بلا تشبيه، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا تمثيل، فنثبت ذلك لله ونقول بلا تمثيل، وهو أولى من قولنا بلا تشبيه لهذه الوجوه التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. سئل: إذا قال قائل كل تمثيل تكييف وكل تكييف تمثيل، وعلل فقال لأن التكييف لا يكون إلا بمشاهدة أو بمشاهدة نظيره أو بخبر صادق عنه، أما من وجود ذهني فلا يوجد، ولهذا فكل تمثيل تكييف وكل تكييف تمثيل. هذا يقول عنه الشيخ رحمه الله لا يصح، لأنك ربما تصورت في ذهنك كيفية معينة ما لها نظير، فلا يكون هذا تمثيلا. أرأيت الآن لو تصورت شيئا له يد، في كل يد 100 إصبع، في كل إصبع 100,000 ظفر، في كل ظفر 100,000 لون، فهل هذا الذي تصورته له مثيل؟ هذا ليس له مثيل، فالتصور الذهني ما له حد. حتى الإنسان ربما يتصور في ذهنه الجمع بين النقيضين، ربما يتصور في ذهنه الجمع بين النقيضين، وهذا لا يكون، فهذا من قبيل المستحيل ومن قسمه، والمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يجتمع النقيضان، كما سيأتي ذلك في ذكر التناقض وفي ذكر التباين وفي ذكر التضاد إلى غير ذلك. كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، والمعطل يكفر الممثل وهو مثله، والممثل يكفر المعطل وهو مثله. كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. المعطل تعطيله ظاهر، هو يعطل الله تبارك وتعالى عن صفاته، وأما تمثيله لأنك تقول كل معطل ممثل، فأما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فمن أين؟ تمثيله لأنه إنما عطل أصلا ونفى الصفة أو أولها، عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثل الله تبارك وتعالى بالناقص، لأنه نفى عن الله تبارك وتعالى ما له من صفات الكمال، وهو لا يصير إلى التعطيل أبدا، وينفي الصفة عن الله تبارك وتعالى إلا إذا وقع في التمثيل أو في التشبيه أولا. فلوجود هذا الشيء الفاسد في ذهنه يريد أن يفر منه، يعني إذا سمع قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى جاء في ذهنه المعنى الفاسد، وشبه الله تبارك وتعالى بخلقه ويحسب أن ذلك ما يدل عليه ظاهر النص، ثم يريد أن يفر من هذا التشبيه، من هذا التمثيل الذي اعتقده أولا من ظاهر النص، فلا يجد أمامه إلا أن ينفي ذلك عن الله تبارك وتعالى وقد أثبته الله جل وعلا لنفسه. فكل معطل يمثل أولا ثم يريد أن يفر من التمثيل الذي تورط فيه إلى نفي الصفة عن الله تبارك وتعالى، فيقع حينئذ في التعطيل. فكل معطل ممثل، المعطل تعطيله ظاهر، وأما تمثيله فلأنه يشبه أولا ويفهم ذلك بزعمه من ظاهر النص ثم يريد أن يفر منه فيتورط بعد ذلك في تلك الباقعة الثانية التي ليست من دين الله تبارك وتعالى وهي التعطيل. وكذلك كل ممثل معطل، يعني من مثل الله تبارك وتعالى بخلقه فهو معطل. تقول هذا جمع بين النقيضين، كيف يكون ممثلا ومعطلا في آن؟ فيقال لا جمع بين المتناقضين ولا شيء، كما مر كل معطل ممثل. تقول هذا أيضا جمع بين النقيضين، فيقال لا وقد مر بيان ذلك. تمثيل الممثل ظاهر، يمثل الله جل وعلا بخلقه، هذا أمر ظاهر. وأما تعطيله فإنه عطل النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل ولا دلالة في النص على التمثيل، يعني إذا سمع قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى فقال هو كاستوائي على الكرسي أو كاستوائي على رحلي هذا، فمثل الله تبارك وتعالى بخلقه، فهذا يقال له إن النص لا يدل على هذا، فأنت عطلت النص عن دلالته وأثبتت به شيئا لا يحتمله النص ولم يدل عليه، فهذا تعطيل. وأيضا عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، لأنه إذا فهم من النص كما يفهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، إذا فهم التمثيل نقال له فأنت قد عطلت قوله تعالى ليس كمثله شيء، فقد عطلت كل نص نفى الله تبارك وتعالى فيه المماثلة عن ذاته جل وعلا. وكذلك عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص، فإذا الممثل الذي يمثل الله تبارك وتعالى بخلقه يعطل أيضا، فهو ممثل معطل، وكل ممثل معطل من أي من هذه الوجوه، أن النص يدل على شيء معين يفهم من سياقه ومن ظاهره ويفهم من الإضافة التي هي لله تبارك وتعالى كما في قول الرحمن على العرش استوى، فالاستواء ها هنا هو لله تبارك وتعالى وصفة لله جل وعلا، فيكون على قدر ذاته، فيأتي هذا فيفهم هذا النص على غير ذلك الوجه ويجعل النص مثبتا لصفة لا يتصف بها الله تبارك وتعالى، إذ يجعل الله تبارك وتعالى كخلقه في هذه الصفة، فيجعل النص معطلا، عطل النص عن دلالته. الرحمن على العرش استوى، الاستواء بمعنى العلو على وارتفع، الرحمن على العرش استوى، ولا يفهم منه أنه استوى على العرش كما يستوي المخلوق على الرحل أو على الكرسي أو على المنبر إلى غير ذلك. فإذا مثل فقد عطل النص عن دلالته، لأن النص لا يدل على هذا المعنى، فعطل النص عن دلالته. وأيضا عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله تبارك وتعالى لخلقه، وأيضا عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثل الله رب العالمين بالمخلوق الناقص، عندما يقول استوى كاستواء المخلوقين، فيكون بذلك قد عطل الله تبارك وتعالى عن كماله، لأن الله تبارك وتعالى لا يشبه المخلوقين ولا يشبهه المخلوقون، فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل. سئل الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بمسألة التمثيل والتكييف، فقال إن الإنسان أحيانا قد يتصور أشياء على حسب التجريد الذهني وليس لها وجود، تصور الذهني ما له حد، وضرب المثال فقال إنك مثلا تتصور شيئا له يد، في كل يد 100,000 إصبع، في كل إصبع 100,000 ظفر، في كل ظفر 100,000 لون، كما قال الوضاعون للأحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الإنسان إذا قال سبحان الله وبحمده وذكروا أذكارا يرغبون الناس في الذكر بها، فإن الله تبارك وتعالى يخلق بكل حرف 70,000 ملك، في كل ملك من هذه الملائكة في كل ملك 70,000 رأس، في كل رأس 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، وكل لسان ينطق 70,000 لغة، ثم هي تظل تسبح الله تبارك وتعالى وتذكره بالذكر الذي ذكرته سبحانه به إلى يوم القيامة، وهذا يحسب لك. فأنت تتصور عقلا مثل هذا أو لا تتصوره؟ فمسألة التمثيل والتكييف رد عليها الشيخ بهذا الجواب. سأل سائل فقال: أحد طلاب العلم إذا طرحت مسألة متعلقة بالعقيدة والأسماء والصفات يعمد إلى الاستدلال بالأدلة العقلية ويترك النصوص الشرعية، فإذا قيل له في ذلك قال: إن أهل الباطل لا يقنعون بالنصوص مع العلم بأن المجلس لا يكون فيه إلا طلاب العلم، فما قولك في هذا؟ السؤال يعرض لنا كثيرا حاله كما يعرض لنا لفظه، هو أن كثيرا من الناس إذا سئل في مسألة تتعلق بالعقيدة والأسماء والصفات فإنه يجيب بالأدلة العقلية لا بالأدلة النقلية، فإذا قيل له قال: إنما أجيب على هذا النحو لأن أهل الباطل لا يقنعون بالنصوص، يعني هم يردون النصوص. يقول: مع العلم بأن المجلس لا يكون فيه إلا طلاب العلم، فما قولك في هذا؟ فأجاب رحمه الله: قولي في هذا أن ما يتعلق بالأسماء والصفات من أمور الغيب، وأمور الغيب تعتمد على الخبر المحض، ولا يمكن دخول العقل على وجه التفصيل في باب الأسماء والصفات، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء فلا يقاس بخلقه. وعلى هذا فإن العقل يدرك إدراكا عاما أن الرب لا بد أن يكون موصوفا بصفات الكمال، هذا على سبيل العموم. ولهذا نستدل أحيانا على ثبوت الصفة لله بالسمع، يعني بالدليل النقلي بالكتاب والسنة، وكذلك نستدل عليها بالعقل، فنقول الدليل من الشرع كذا والدليل من العقل كذا، لكن التفاصيل ذلك لا يمكن إدراكه بالعقل. ولهذا يخطئ من يعتمد على العقل في باب الأسماء والصفات حتى يؤدي به الخطأ إلى تحريف الكتاب والسنة من أجل ما يدعي أنه نقل، ولكنه في الحقيقة عقل دون عقل، وليس عقلا يعني أنه يعقل العقل عما ينبغي أن يكون عليه، فكأنما قيده يعقل العقل عما ينبغي أن يكون عليه، فكيف تحكم على الله سبحانه بعقلك القاصر؟ وعلى هذا فإن الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يلفت النظر إلى وجوب استعمال النصوص ووضعها في مواضعها، ولا حق لا مرية فيه، لأن الله تبارك وتعالى يمكن أن يستدل العقل على وجوده، ويمكن أن يستدل العقل على أنه في الجملة موصوف بصفات الكمال، ولكن من حيث التفصيل لا يستطيع العقل أن يصل إلى شيء بعد ذلك، يعني لا يمكن للعقل أن يعلم تفاصيل الأسماء والصفات التي هي لله تبارك وتعالى، هذا لا مدخل للعقل فيه، وإنما يأتي به الخبر الصادق. هذا كمثل معرفة الغاية التي لأجلها خلقنا الله، فالإنسان يمكن أن يعلم أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعلة لغاية، لأنه حكيم، وكل ما في الكون إنما يدل بالعقل المجرد على علمه وحكمته. ولكن ما هي الحكمة من الخلق؟ لا يعرف ذلك إلا من طريق الوحي المعصوم، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لعبادته. حتى لو أن العقل توصل إلى معرفة في الجملة بأن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، لا يمكن أن نعلم ما هي العبادة المطلوبة منا والتي ينبغي أن نؤديها لله تبارك وتعالى، للإله الحق، للخالق العظيم. فالإنسان لا يستطيع أن يعرف تفاصيل ذلك. ولذلك كما هو معلوم العبادات توقيفية، لأن الخالق العظيم الذي خلقنا كلفنا بالعبادة لا بالعبادة المطلقة من كل قيد، فيعبد كل إنسان ربه بالطريقة التي يراها وعلى حسب ما يرتضيه لنفسه من ألوان العبادات المخترعة التي قد لا تكون عبادات في حقيقة الحال، وإنما كلفنا بالعبادة على وجه مخصوص. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببيان ذلك. وهذا الذي نقوله تحتاجه لإثبات الرسالة، لأنك عندما تتدرج مع الملحد الذي ينكر وجود الله تبارك وتعالى وينكر الدين أصلا، فإنك تبدأ بإثبات وجود الخالق العظيم، وتثبت ذلك كما مر ذكر ذلك بالعقل، وتثبت ذلك بالفطرة، تثبت ذلك بالحس، تثبت ذلك بالنقل. فهذا أول دعائم الإيمان بالله كما مر ذكر ذلك، لأننا الآن ما زلنا في هذا الركن الأول من أركان الإيمان، لأن الشيخ رحمه الله جعل لكتابه مدخلا فذكر فيه أمورا وقد مر، ثم ذكر أنه سيتناول الأركان الستة للإيمان، وهي الإيمان بالله. ما زلنا في هذا الركن العظيم وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالله تبارك وتعالى إيمان بوجوده، وإيمان بربوبيته، وإيمان بألوهيته، وإيمان بأسمائه وصفاته. مر الكلام عن الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، وقلنا إنك تثبت وجود الله تبارك وتعالى بهذه الأربعة الأشياء، أنك تثبت وجود الله تبارك وتعالى بالعقل، وتثبت وجود الله تبارك وتعالى بالفطرة، وتثبت وجود الله تبارك وتعالى بالحس، وتثبت وجود الله تبارك وتعالى بالنقل. لماذا أخر النقل ها هنا ولم يذكر أولا؟ لأنك عندما تكلم إنسانا لا يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى فهو ينكر النص أصلا، يعني هو لا يعترف به. فأنت إذا بدأت معه بالنقل وقلت له قال الله تبارك وتعالى، هو يقول إنه لا إله. فهذا الملحد الذي ينكر وجود الله تبارك وتعالى تتدرج معه على هذا النحو. ثم إذا ما ثبت عنده وجود الخالق العظيم قد يتوقف عند هذه الحدود، يقول نعم لهذا الكون صانع، لهذا الكون خالق، ولكن يتوقف عند هذه الحدود ولا يرى أنه قد كلف بشيء بعده. قد ينكر رسالة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقال له إن وجود الله تبارك وتعالى وإن اتصاف الله عز وجل بصفاته الحسنى وبأسمائه سبحانه وتعالى، كل ذلك يقضي بأنه لا يدع العالم هملا، لأنه لم يخلق الخلق عبثا، فلن يدعهم الله تبارك وتعالى من غير تكليف. فأرسل إليهم الرسل وتقول إن الله تبارك وتعالى الذي خلقنا وقد أثبتنا هذه الصفات في الجملة، لا يمكن أن يعرف الغرض الذي لأجله خلقنا وخلق الكون إلا من طريق الوحي المعصوم. فأرسل الله رب العالمين الرسل. على كل حال الشيخ رحمه الله يقول الإنسان إذا ما تكلم بهذه الصورة التي لم يرتضها رحمه الله كما في السؤال، فإنه يعقل عقله عما ينبغي أن يكون عليه. فكيف تحكم على الله سبحانه وتعالى بعقلك القاصر؟ وهل هذا إلا عقل للعقل الرشيد؟ يعني هو تقييد عقل، كما تقول عقلت البعير. هل هذا إلا عقل للعقل الرشيد؟ ولهذا ضل من ضل من الناس الذين هم على جانب من الذكاء والعقل الإدراكي، لأنهم كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. أوتوا فهوما فهم يستخدمون تلك الفهوم من غير علم، خاصة في هذا المجال فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا. وأوتوا ذكاء فهم المعيون أذكياء، ولكن لم يؤتوا ذكاء، والذكاء هو التطهير والتطهر، أن يكون الواحد منهم طاهرا نقيا، نسأل الله السلامة. فمثلا إذا قال قائل القدرة صفة كمال، يعلم ذلك بالعقل، فنثبت لله صفة القدرة، ولكن أين نحن من الأدلة الكثيرة الدالة على إثبات القدرة؟ فنأتي أولا بالدليل السمعي، ثم نأتي بالدليل العقلي، والدليل العقلي يؤيد الدليل السمعي ويشهد بصحته. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من تلك الأسئلة وعقد المجلس الذي بعده، قرر مذهب أهل السنة في إثبات الصفات. فمعلوم أن الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بغير الكتاب والسنة، فهي توقيفية. أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وصفات الله تبارك وتعالى توقيفية، بمعنى أننا نتوقف في ذلك عند حدود الوارد في الكتاب والسنة الثابتة. فلا تثبت الأسماء أسماء الله تبارك وتعالى، ولا الصفات صفات الله تبارك وتعالى بغير الكتاب والسنة، كالقياس والاستحسان العقلي، كل ذلك لا مدخل له في إثبات الأسماء والصفات. فأسماء الله وصفاته توقيفية لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. وأما الإجماع فلا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مبنيا على الكتاب والسنة، وحينئذ فالمرجع إلى الكتاب والسنة. يعني لو قلت والإجماع، فإنه يقال لك لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا وهو مبني على الكتاب والسنة، فالمرجع الكتاب والسنة، لأن الأسماء والصفات العلم بهما من باب العلم بالخبر، ليست أحكاما يدخل فيها القياس، حتى نقول ربما يكون إجماع عن قياس، ولكنها أمور تدرك بالخبر. فالإجماع في باب الأسماء والصفات لابد أن يكون مبنيا على الكتاب والسنة، لا يمكن أن يكون الإجماع مبنيا على القياس. لماذا؟ لأن الأسماء والصفات ليست حكما، وإنما هي خبر عن الله تبارك وتعالى أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو في السنة، فحينئذ لا مدخل للقياس ولا للاستحسان العقلي. والإجماع إذا ذكر فإنما يعود إلى الكتاب والسنة، لأن الأسماء والصفات من باب الخبر عن الله تبارك وتعالى، فلا يكون حينئذ إجماعا عن قياس، وحينئذ لا يمكن أن يوجد إجماع إلا مستندا إلى خبر من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول من البداية إنه لا يثبت شيء من الأسماء والصفات إلا بالكتاب والسنة. لو قيل الإجماع فقول الإجماع في هذا الباب لابد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة إلى النص. لماذا؟ لأنه لا يعقل وهو خبر أن يكون مستندا على القياس. ولكن أحيانا لا نطلع على دليل من الكتاب والسنة، لكننا نطلع على الإجماع، فحينئذ يقال إن الإجماع هنا لابد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه في الكتاب والسنة وجب نفيه مع إثبات كماله ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة كالجهة والحيز فقد وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي في الكتاب والسنة، ولكن لابد من الاستفصال. فنحن نتوقف في اللفظ ونقول هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وأما المعنى فما الذي تريد؟ فإن أراد بالمعنى ما يليق بالله تبارك وتعالى قبلناه، وإن أراد بالمعنى ما لا يليق بالله تبارك وتعالى رددناه. فإذا ما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة كالجهة والتحيز فقد وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي في الكتاب والسنة. وأما المعنى فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تبارك وتعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فالأمر كما ترى واضح، وهو محصور في هذه الثلاثة الأمور: ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبتناه، ونحذر من التمثيل والتكييف. وأما ما ورد في الكتاب والسنة من الصفات منفيا عن الله تبارك وتعالى فإننا ننفيه مع اعتقاد ثبوت كماله ضده. وأما ما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تكلم فيه المتكلمون أو المتأخرون فإننا ننظر في لفظه، نتوقف في اللفظ ونقول هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، كالتحيز والجهة وما أشبه، فنقول هذا اللفظ في الكتاب والسنة ما يغني عنه، ولكن ماذا تريد بالمعنى؟ فإن قال أريد بالمعنى كذا وكان مما يليق بالله تبارك وتعالى أثبتنا هذا الذي يليق بالله تبارك وتعالى من المعنى الذي توقفنا في لفظه، وإن كان لا يليق رددناه. فهذا ما يتعلق على سبيل الإجمال بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة في إثبات الصفات، فقال: وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون، ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. يقول: نرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها. ظاهر نصوص الصفات هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، فظاهر النص هو ما يتبادر إلى الذهن السليم من المعنى. إذن ظواهر نصوص الصفات هي ما يتبادر من تلك النصوص إلى الذهن السليم من المعاني. انقسم الناس في ذلك إلى ثلاثة أقسام، انقسم الناس في ظاهر النص إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يقيمنا على ذلك حتى نلقى وجهه الكريم. أهل السنة والجماعة بالنسبة لظاهر نصوص الصفات جعلوا الظاهر المتبادر من تلك النصوص معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالة تلك النصوص على ذلك، فجعلوا الظاهر المتبادر من تلك النصوص نصوص الصفات معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك على ما يتبادر إلى الذهن السليم. وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. سموا أهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة، والجماعة لأنهم اجتمعوا على السنة التي تمسكوا بها، فسموا أهل السنة والجماعة. لما سموا أهل السنة والجماعة؟ سموا أهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة، اعتقدوها وارتضوها وعملوا بها، والجماعة أهل السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا عليه. فهذا اللقب أهل السنة والجماعة لا يصدق إلا على هؤلاء. هؤلاء هم القسم الأول، هم أهل السنة والجماعة، وهذا حالهم بالنسبة إلى ظواهر نصوص الصفات، جعلوا الظاهر المتبادر منها إلى الذهن السليم معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالة تلك النصوص على ذلك على ما يتبادر إلى الذهن السليم. القسم الثاني من أقسام الناس بالنسبة لظواهر نصوص الصفات هم المشبهة، الذين جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله تبارك وتعالى وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم. وأصحاب هذا القسم يقولون نجري النصوص على ظاهرها ولكنهم يجعلونها من جنس صفات المخلوق. فإذا سمعوا قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان قالوا له يدان حقيقيتان كأيدي المخلوق تشبه أيدي المخلوق. فهؤلاء المشبهة جعلوا الظاهرة المتبادرة من نصوص الصفات معنى باطلا لأن ظاهر النص لا يدل على ذلك. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بل يداه الإضافة ها هنا لمن؟ لله. فإذا تكون يداه على قدر ذاته سبحانه وتعالى، هذه الصفة تكون على قدر الذات، وذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها صفات. فإذا تبادر إلى الذهن معنى باطل فإننا لا يمكن أن نقول إن ظاهر النص دل عليه. من أي؟ الإضافة لله تبارك وتعالى، فتكون على قدر ذاته. فإذا ما تبادر إلى الذهن المعنى الباطل فنقول هذا معنى باطل لا يليق بالله، وهذا تشبيه. هؤلاء أبقوا الدلالة على ذلك، هؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل ومحرم. أصحاب هذا القسم يقولون نجري النصوص على ظاهرها ولكنهم يجعلونها من جنس صفات المخلوق، لا يمكن أن يكون هذا هو الظاهر المراد. القسم الثالث من أقسام الناس في ظاهر نصوص الصفات هم أهل التعطيل، قد جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله عز وجل وهو التشبيه، ومن أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه النصوص من المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى. هؤلاء قد يكون تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات كغلاة الجهمية، وهم يعطلون الله تبارك وتعالى من أسماء وصفاته جملة، هؤلاء هم غلاة الجهمية، أو يجعلون التعطيل خاصا فيهما في الأسماء وفي الصفات كإحدى فرق المعتزلة في بعض الأسماء وفي بعض الصفات، أو في أحدهما دون الآخر في الأسماء كالمعتزلة أو في الصفات كالأشاعر. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف وتخريف. إذن ظواهر نصوص الصفات هي ما يتبادر من ظواهر النصوص من النصوص إلى الذهن السليم من المعاني، والناس انقسموا في معرفة ذلك إلى ثلاثة أقسام: أهل السنة والجماعة والمشبهة والمعطلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يذكر أهل التحريف الذين صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، وكل ذلك لأنهم كما مر شبهوا أولاً، لأن الذي حملهم على التأويل والتعطيل هو أنهم شبهوا أولا، فكل معطل ممثل كما أن كل ممثل معطل. قال ابن القيم رحمه الله وهو يذكر أولئك المحرفة المعطلة: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنكران، قال استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود قال الله عز وجل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فقالوا حنطة فأدخلوا النون وزادوها، قال لهم وقولوا حطة فقالوا حنطة. الجهمي قال له ربه تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فقال لا استولى فزاد اللام، فنون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن طريق المعطلين، فنتبرأ من طريق المحرفين، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. فنتبرأ من كل الطوائف التي زاغت عن الحق وانحرفت عنه في باب الأسماء والصفات. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي يليق به، فيثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. وأما هؤلاء الذين حرفوا وعطلوا، وأما أهل الغلو في الإثبات الذين وصل بهم الحال إلى التمثيل، فهؤلاء نبرأ منهم، لسنا منهم في شيء وليسوا منا في شيء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل ما ذكرناه من صفات الله تفصيلا أو إجمالا، إثباتا أو نفيا. تفصيلا أو إجمالا، مثال التفصيل ما ذكره الله تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هذا إثبات على سبيل التفصيل، لأننا قد قلنا أن القاعدة عند العلماء أن النفي والإثبات منه مجمل ومنه مفصل، فهذا تفصيل في الإثبات. ففصل الله تبارك وتعالى في إثبات ما أثبت لنفسه من الصفات المتلى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. ثم يذكر ما يتعلق بما هنالك من كمالات في صفاته جل وعلا: الملك، القدوس، العزيز، الحكيم. يذكر الله تبارك وتعالى على سبيل التفصيل تلك الصفات، ويذكر الله رب العالمين الإثبات إجمالا أيضا: ولله الأسماء الحسنى. هنا أجمل، ولم يعد اسما واسما واسما، بل قال: ولله الأسماء الحسنى. وكذلك في الصفات منها ما يذكر إجمالا فقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الكامل الأكمل. ومنها ما يذكر تفصيل، فكل ذلك الذي ذكرناه مما أثبتناه لربنا، وهو ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، كل ذلك الذي أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه نثبته، ونحن في ذلك على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم معتمدون، لأنه لا مدخل للعقل في الأسماء والصفات كما مر. فالصفات توقيفية نقف فيها عند حدود الوارد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأسماء توقيفية أيضا. الأسماء الحسنى توقيفية، والصفات المثلى أيضا توقيفية، نتوقف عند حدود الوارد. فإذا نحن على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم معتمدون، لأنهما أصل الأدلة، فلا دليل أقوى من كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل دليل سواهما، أي سوى الكتاب والسنة، إن انبنى عليهما على الكتاب والسنة فهو حق وهو منهما، وإن خالفهما فهو باطل. وعلى هذا يتبين لنا بطلان مذهب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، لأنه مبني على العقل لا على النقل، لا على الكتاب ولا على السنة، وإنما بنوا مذهبهم على أدلة يقولوا عنها إنها عقليات، والحقيقة أنها جهليات لا عقليات. فإذا إذا كنا في هذا الباب لا نعتمد إلا على الكتاب والسنة في الإثبات، فإننا حينئذ نعلم ضرورة أن من لم يكن على هذا فهو على الباطل، فنعلم بطلان مذهب الأشاعرة، لأنهم لا يعتمدون على الكتاب ولا على السنة، وإنما يعتمدون على أدلة يقولون عنها إنها عقلية، وكذلك المعتزلة وكذلك الجهمية. فمذهبهم مبني على العقل الذي ادعوا أنه عقل، وهو في الحقيقة ضلال وليس بعقل، ولكن يرون أنه عقل، ويرون أنهم إنما يثبتون لله ما دل عليه العقل، وما لا يدل عليه العقل فهو عندهم منتف عن الله، ولو كان مذكورا في كتاب الله وسنة رسول الله. فحكموا العقل في النقل، حكموا العقل في النص، وهذا عجيب، لأن الإنسان إذا سمع ربه تبارك وتعالى يصف نفسه بصفة في كتابه العظيم ثم يقول: لا، أنت لست موصوفا بهذه الصفة. فإذا قيل له: وما دليلك؟ يقول العقل يقول إنك لا يمكن أن تكون موصوفا بهذه الصفة، هل يقبل أحد هذا؟ وإنما أهل السنة والجماعة يعتمدون على الكتاب وعلى السنة الثابتة. إذن أصل التلقي في العقيدة الكتاب والسنة، ولهذا قال على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم معتمدون، فلا نعتمد على سواهما مما يذكر أنه حتى الإجماع كما مر في باب الأسماء والصفات لا يمكن أن يكون مبنيا على قياس عقلي، فإذا ثبت الإجماع فلا بد أنه يكون عائدا إلى الكتاب والسنة الثابتة، فحينئذ يكون المصير إلى الكتاب والسنة. حتى لو وجد إجماع لا نعلم الدليل فإننا نقول هذا الإجماع في باب الأسماء والصفات لأنه لا مدخل للعقل في هذا الباب لابد أن يكون مرتكزا على نصوص الكتاب والسنة، فيعود الأمر كما قال الشيخ رحمه الله تعالى لا نعتمد على سوى الكتاب والسنة مما يذكر أنه عقل. فإذا قال قائل العقل يدل على أن الرب جل وعلا لا يحزن لكمال سلطانه وقدرته فينتفي عنه الحزن، فإذا قيل لك ذلك ما تقول؟ تقول هذا حق دل عليه الكتاب والسنة لقوله تعالى ولله المثل الأعلى والحزن نقص فينا. في مدلول هذه الآية نقول لا تطرحوا علينا أنكم أنكرتم الحزن لأن العقل ينكره، فإننا نقول إن النص أنكره أيضا، فالمصير إلى ماذا؟ إلى العقل أم إلى النقل؟ إلى النقل، إلى النص، فنقول إن النص أنكر هذا أيضا، فلا تشغبوا علينا بقولكم إن العقل قد نفى الحزن عن الله تبارك وتعالى، نقول والنص نفاه أيضا، فإن الله جل وعلا يقول ولله المثل الأعلى، لأننا إذا قرأنا ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل لزم ألا يحزن إذ لا يحزن إلا من كان ناقصا. فإذا قالوا نحن لا نثبت الغضب لله لأن العقل ينكره نقول هذا مردود عليك، أولا لأن العقل يقتضيه، فإن الغضب عند وجود سببه كمال، ووجه ذلك أنه يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام، ولهذا لو أن الإنسان ضربه من هو أقوى منه يحزن وما يقدر أن يغضب لأنه ما يستطيع أن ينتقم لنفسه، فتجده يحزن ويبكي ويتشكى، لكن لو ضربه من دونه انتفق عليه غضبا، فالغضب عند وجود سببه كمال وليس بنقص. ولذلك يقول الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار، من استغضب فلم يغضب فهو حمار، فإذا الغضب عند وجود سببه كمال وليس بنقص. ونحن نعلم أن الله لا يغضب إلا إذا وجد موجب للغضب، لأن الغضب إنما يكون على مقتضى الحكمة، فإذا لا يغضب الله تبارك وتعالى إلا إذا وجد موجب للغضب، وهو من الصفات الفعلية، والصفات الفعلية بالنسبة لله تبارك وتعالى قسمان، قسم يعلم سببه وقسم لا يعلم سببه، فمما يعلم سببه من الصفات الفعلية كالغضب لله تبارك وتعالى أنه إذا وجد سبب ذلك، إذا أغضب العبد ربه بارتكاب المعاصي وبالطغيان والتكبر والتعاظم والكبرياء وغير ذلك من تلك الأشياء التي يكرهها الله تبارك وتعالى فإن الله يغضب عليه، وكذلك إذا أتى بموجب الرضا فإن الله تبارك وتعالى يرضى عنه. فأولا العقل يقتضي وجود الغضب عند وجود سببه، وذلك إنما هو كمال وليس بنقص، فليس كما قالوا إن العقل دلنا على نفي الغضب عن الله تبارك وتعالى، فهذا أولا. وثانيا أن النص قد أتى به، قال الله تعالى وغضب الله عليه، وهذا في القاتل عمدا، فكيف ننكره؟ وعلى هذا يكون الاعتماد فيما نثبته لله عز وجل أو ننفيه عن شيئان فقط، هما الكتاب والسنة، فالاتكاء على الكتاب والسنة في إثبات ونفي ما نثبت وما ننفي لله تبارك وتعالى وعنه. فما أثبته الكتاب والسنة من الأسماء لله تبارك وتعالى ومن الصفات وجب علينا قبوله والإيمان به، وما نفاه الله تبارك وتعالى ورسوله وجب علينا نفيه مع إثبات كماله ضده كما مر. وما سكت عنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم نظرنا. إن كان صفة نقص نفيناه على القاعدة أن الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص، وإن لم نعلم أنه نقص وجب علينا أن نتوقف لا ننفيه ولا نثبته، ثم ننظر في المعنى المراد بذلك اللفظ. فإن كان مما يليق بالله تبارك وتعالى أثبتناه، وإن كان مما لا يليق بالله تبارك وتعالى رددناه. الرسل والكتب والفطر السليمة والوجود كله، كل ذلك شاهد على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. الرسل أثبتوا الصفات لله تبارك وتعالى، والكتب المنزلة أثبتت الصفات لله تبارك وتعالى، فطرة السليمة تثبت الصفات لله جل وعلا. هذا الكون كله يثبت الصفات لله جل وعلا. وإذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن في زمرة العميان بشهادة الإثبات حقا قائمة لله لا بشهادة النكران، وكذاك رسل الله شاهدة به أيضا فسل عنهم عليم زمان، وكذاك كتب الله شاهدة به أيضا فهذا محكم القرآن، وكذا العقول المستنيرات التي فيها مصابيح الهدى الرباني. فالكتب والرسل والفطر السليمة والوجود كله، الجميع شاهد بإثبات صفات ربنا جل وعلا. سئل الشيخ رحمه الله عن تلك الأشياء التي تتعلق في التمثيل والتكييف، وذكر ما ذكر رحمه الله تعالى في إثبات ما أثبتناه لربنا تبارك وتعالى على ما أثبته لنفسه سبحانه في الكتاب وفي السنة الصحيحة، أننا نثبت لله تبارك وتعالى ذلك مع البعد عن محذورين عظيمين، وهما التمثيل والتكييف. فعند الإثبات نحذر من محذورين عظيمين وهما التمثيل والتكييف، وعند النفي ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله مع اعتقاد ثبوت كماله ضده. وأما ما سكت الله تبارك وتعالى عنه فنسكت عنه كما مر ذكر ذلك. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.